والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزداد. أنا والله أحب أن يقرأ أحد من الطلبة، إن كان أحد يرغب. عندك كما يقولون ممكن أحد يقرأ؟ تعال، من يريد يقرأ يأتي له، وأنا أعلق يعني على ما يقتضي التعليق حتى يكون هناك يعني مشاركة من أبنائنا الطلبة. يعني لما استوقفك تقف. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم. المجوس معبدة النار، عباد النار، والمجوس ممن أشركوا شرك الربوبية. قد ذكرنا أن شرك المجوس باعتقادهم شرك المجوس، شرك الربوبية عند المجوس باعتقادهم أن للكون خالقين، خالق للخير ويسموه يزدان ومعناه في لغتهم الله، وخالق للشر ويسمونه أهرما، وهذا معناه عندهم الشيطان، يعني لأن الله عز وجل عندهم يمثل الخير والشيطان عندهم يمثل الشر. عقيدتنا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أن للكون خالق واحد وهو الله عز وجل، وأنه خالق الخير والشر، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. من الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمان، يعني بلسانهم الفارس لأنهم يتكلمون الفارسية. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بصير، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل كل ما تحته ومدبره. الفلاسفة أيضا أشركوا شرك الربوبية، وشرك الفلاسفة كما سيأتي أخطر من شرك المجوس وأخطر من شرك الجاهليين وأخطر من شرك غيرهم ممن حتى أشرك في الربوبية، لأن الفلاسفة يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بصير، والبصير ضد المركب، والبصير يعني قد تأتي بمعنى المبسوط وقد تأتي بمعنى الخفيف أو القليل، ولعلهم يريدون هذا المعنى. يقولون وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، في يجعلون العقل الفعال خ... خالقا أو نائبا عن الله سبحانه وتعالى أو نائبا عن الخالق جل جلاله، تعالى الله عما يكون من علوا كبيرا، فيقول إن هذا الكون يعني هو منبثق عن العقل الفعال، فالعقل الفعال يجعلونه ربا، تعالى الله عن ذلك. إذن هم يعتقدون أن العقل الفعال هو الخالق لهذا الكون، وأن هذا الكون طيب هل له صفات؟ هذا تعطيل للصفات، لأنه ليس له صفات. فإذا هم حتى لو كانوا يريدوا بالعقل الفعال يريدوا أن يعلو به رب العالمين أو خالق السماوات والأرض، فهذا مجرد من الصفات، ولذلك فهم مشركون ومعطلة يعبدون عدما. ورحم الله الإمام ابن القيم الجوزية حينما قال الموحد يعبد واحدا فردا صمدا، والمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. فهم يعبدون العدم، وهم وشبههم هذا، نعم وهذا أشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. أن عباد الأصنام عبدوا أصناما يعرفونها وجعلوها وما اعتقدوا أنها تضر وتنفع وأنها تخلق وترزق. والمجوس عبدوا خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهم يعتقدون أن خالق الخير خالق الشر لا يكافئ خالق الخير، وأن إله الشر اللي هو الشيطان لا يمكن أن يرقى إلى يزدان إله الخير اللي يعبر عنه بأنه هو الله في لغتهم. ولهذا كان شركهم أشر من شرك هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا إن الكون انبثق عن العقل الفعال. وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجهد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. إذا شرك الفلاسفة أخبث من شرك عباد الأصنام، وأخبث من شرك المجوس القائلين بإلهين بخالقين بربين، وأخبث من أي شرك في العالم ولا نظير له من قبل ولا من بعد، لأنه يتضمن تعطيل صفات الرب جل جلاله وجحد الإلهية، أنه ليس هناك يعني رب يستحق العبادة وإله بحق، وأيضا جحد الربوبية وإسناد خلق الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى شيء عدم أو شيء مجهول. ولو كان أسندوا خلق الخلق إلى شيء معلوم سوى الله فإنهم قد أشركوا شرك الربوبية، فكيف وقد أسندوا ذلك إلى الأوهام وإلى الظنون بما يسمى بالعقل الفعال؟ والشرك القدرية مختصر من هذا، وباب الشرك القدرية مختصر من شرك هؤلاء، لأن القدرية مجوس هذه الأمة، هم يعتقدوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، الإنسان يخلق أفعال نفسه، ويجعلون إرادة الكافر تغلب إرادة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمشركون يأخذ بعضهم من بعض، يقلد بعضهم بعضا في الشر ويزيدون عليه وينقصون منه، كما يقلد بعضهم بعضا في الخير. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. الآن أول قتيل قتله ابن آدم الأول، من آدم الأول قتل أخاه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من قتيل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، أي نصيبه من دمه. وأول من سوى يعني أدخل الشرك إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يجر قصده في النار أي أمعاءه في النار، لأنه هو أول من أدخل الشرك بعد أن ظل الناس على التوحيد على ملة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. لهذا هناك أئمة هدى وأئمة ضلال، أئمة هدى وجعلنا منهم أئمة يدعون بيهدونا بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون، وأما أئمة الضلال وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس. الضمير يعود على القدرية وللمعتزلة إخوانهم وأشباههم، لأن المعتزلة يعني أيضا عندهم اضطراب وضلال في مسألة القدر وفي مسألة خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة للعباد ليست من خلق الله عندهم. كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث صحيح، وقد صححه شيخنا إمام الحديث ومحدث العصر في كتابه ظلال الجنة، وفي كتابه في تخريج الطحاوية، وكذا في تخريج المشكاة، وهو بمجموع طرقه كما قال محقق الكتاب أخونا الشيخ علي حفظه الله أنه يرتقي إلى درجة الحسن المحتج به. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. طبعا هم سرش يعني وصلوا بهذا الوصف أنه مجوس هذه الأمة، لأنهم يعني يعتقدوا أن الكافر يخلق أفعاله وأن أفعال الشر ليست مخلوقة من خلق الله، وهم يناقضون قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فبالتالي سمي مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالق آخر، فخالق أفعال العباد إذا كان غير الله، إذا كان من يخلق أفعال العباد خالق آخر غير الله، فإذا أثبت خالق آخر في الكون، فأشبه المجوس القائلين بأن النور للخير، أن خالق الخير نسبه للنور وخالق الشر نسبه للظلام. وهكذا هؤلاء فقالوا إن الكافر أراد الكفر فأراد الكفر الكافر، وأن الله أراد منه الإيمان فغلبت إرادة الكافر إرادة الله تعالى، وضع ما يقولون علوا كبيرا، وبالتالي سموا وشبهوا بمجوس هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: الخوارج كلاب أهل النار لغلوهم وإسرافهم في تكفير المسلمين وتخليد مرتكبي الكبيرة في النار. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراف، كقوله تعالى: إياك نعبد. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، أو نعبدك يا رب. هنا تقديم المفعول أو تقديم المعمول يفيد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك يا رب، فهذا معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو المعبود بحق لا يعبد سواه. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، أو نعبدك يا رب ولا نعبد أحدا سواك. هذا يرد عليهم، لأن هذا فيه إفراد الخالق جل جلاله بالربوبية والألوهية والصفات، ورد على هؤلاء المجوس المانوية والقدرية والمعتزلة وغيرهم، فإنه فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله يعني إياك نعبد ينفي شرك المحبة والإلهية ينفي أن نشرك بالله ينفي كل شرك في إلهية الله في عبادة الله في محبة الله سبحانه وتعالى وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية نستعين أي نعتمد الاستعانة معناها الاعتماد الكامل على الله تعالى وليس اعتمادنا على المخلوق فيما يقدر عليه من الشرك فلو أنك سألت رجلا أن يعينك على حمل متاعك على الدابة أو السيارة أو يعينك في حمل بعض المتاعك أو قضاء بعض الحاجات لا يكون هذا من الشرك لأنك طلبت منه ما يقدر عليه أما حينما تطلب من ميت قد ألم تطلب منه أن يكون ينفعك عند الله أو أن يشفي مريضك أو أن يرد غائبك فأنت تطلب ممن لا يقدر على الإجابة وممن لا يقدر على تلبية الطلب وبالتالي يكون هذا شركا أكبر عياذا بالله ويكون هذا مناقض لتوحيد الربوبية فكما لا نعبد إلا الله فلا نستعين إلا بالله إذا استعنا بالمخلوق فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه ولو استعنت بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا أيضا من الشرك فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات الإرادات يعني النية والقصد الأفعال معروف والأقوال معروف الإرادات يعني في النوايا والمقاصد ثم أراد أن يمثل في شرك الأفعال والأقوال والإرادات فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى والطواف بغير بيته المحرم الطواف بغير بيته المحرم تعبدنا الله عز وجل بالطواف بالكعبة وبتقبيل الحجر الأسود إذا طفنا بغير الكعبة إذا طاف أحد بغير الكعبة كمن يطوف في المسجد الأقصى مثلا أو كمن يطوف في قبور الأولياء أو قبور الأموات وكمن يطوف بجبل الرحمة اللي هو هلال على وزن هلال الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام أو من يطوف بالحجرة النبوية في المسجد النبوي يتعمد الطواف لأجل أن يطوف بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا والعياذ بالله كما قال شيخ الإسلام تيمية يستتاب وإن تاب وإلا قتل إن تاب أصر على ذلك فإنه يقتل مرتدا عياذا بالله لأنه شرع في الدين ما لم يأذن به الله وأشرك بهذا الفعل مع الله حتى لو كان يطوف بقبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك وهو الذي نهى عن ذلك ونهى أن يتخذ قبره مسجدا وهو يجود بأنفاسه الشريفة في آخر حياته وهو على فراش الموت يجود بأنفاسه الشريفة وهو ينهى عن الشرك وينهى عن اتخاذ القبور مساجد كما سيأتي معنا بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره حلق الرأس لا يكون إلا في الحج أو العمرة فمن حلق رأسه تقربا للشيخ أو تذللا للشيخ أو لكي يتوب عنه شيخه أو يتوب عنه الولي الفلاني أو لإظهار العبودية لغير الله فهذا مشرك شركا أكبر عياذا بالله فليس هناك حلق للرأس إلا على سبيل النسك أو على سبيل النظافة. من كان له شعر إما أن يكرمه يترك كله وإما أن يحلقه كله. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرتين. فأنت إذا اعتمرت فالسنة أن تحلق أو تقصر، وإذا حججت فالسنة أن تخرج من النسك بالحلق أو التقصير. أما ما يفعله الصوفية وما يفعله المشركون من حلق رؤوسهم لأصنامهم ولمشايخهم ولأرباب الطرق تعظيما لهم وإظهارا للخضوع لهم، فهذا مضاهاة لله تعالى وشرك بالله تعالى. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، هذا معنى كلام الشيخ، أن يعني حلق الرأس أيضا هذا من أفعال المشركين ومن أفعال الجاهليين. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. طبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث الحقيقة حديث لا يصح، حديثا الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأن من قبله قبل يمين الله، هذا الحديث يعني في سنده الكاهلي والضاع، كما حكى ذلك شيخنا رحمه الله في سلسلته الضعيفة، وكذا ابن عدي والخطيب البغدادي وغير هؤلاء الفحول من العلماء. لكن المعنى صحيح، يعني لا يجوز تقبيل شيء سوى الحجر الأسود. حجر الأسود شرع الله عز وجل لنا تقبيله، يعني لأنه نزل مع أبينا آدم من الجنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا هو مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل ورد تقبيل والسجود عليه لله تعالى. وأنت حينما تقبل الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر، تعظم الله وتكبر الله عز وجل، فأنت تعلنها أنك هذا تعظيما لله وتعظيما لبيت الله الحرام وتعظيما لشعائر الله. وإن هذا الحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يشهد يوم القيامة على كل من استلمه بحق وعلى كل من قبله بحق وعلى كل من أشار إليه بحق. فعندك مراتب، إما تقبيله وإما استلامه وإما الإشارة إليه، يعني لا يستطيع كل واحد في ظل هذا الزحام الآن حيث الناس يعني لا تكاد تجد موطئ قدم لك في يعني في ساحة الحرم، في ظل هذا الزحام من العسير جدا لتقبيل الحجر الأسود، فلا يعني بد من الإشارة إليه إذا لم تستطع أن تستلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحجر الأسود نزل مع أبيكم آدم من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب أهل الشرك، وليبعثن الله يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهذا دليل على أن المعاصي والذنوب لها أثر بالغ في البيئة وفي الأشياء في الأحجار والأشجار، لأن هذا الحجر كان أشد بياضا من الثلج، لماذا استحال لونه؟ بسبب أن هذا مشرك يلتمسه، وهذا مرابي يمسه، وهذا زاني يقفله، وتلك بغي تلتمسه، فتغير مع مرور الزمن. وهذا يدل على أن المعاصي والذنوب تؤثر في الأشياء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظروا كما يعني ذكر ابن القيم الجوزية في الجواب الكافي، يقول إن بحيرة يعني قوم لوط هذه البحر الميت كانت ماء عذبا فراتا بسبب المعصية التي كانت تقترف هناك، تحولت إلى ملح أجاج لا يعيش فيها كائن حي، تلقي نفسك هكذا تطفو على وجه الماء لا تستطيع أن تفتح عينيك، كأنه قد وضع نار في عينيك بسبب شدة الملوح، سبب المعصية التي كانت تقترف. وبالمقابل لما يكون هناك طاعات فإن كما جاء في آخر الزمان الرمانة يأكلها الفئام من الناس ويستظلون بقحفها. فكما أن الطاعات لها أثر في الأشياء كذلك المعاصي لها أثر سلبي في الأشياء عياذا بالله. فهذا الحجر الأسود لا يشرع تقبيل سواه، وإنك تجد حينما تذهب للحجر الأسود تجد من العوام ومن الجهلة من يقبلون مقام إبراهيم والجدران، ويقبلون يعني المكان المقام الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام على جبل عرفات، وقد يطوفون بالبيوت التي يفعلونها بعيدا عن السنة النبوية المطهرة ومشاقفة للرسول عليه الصلاة والسلام بجهلهم. أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. تقبيل القبور، قبور حتى لو كانت قبور قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الخلق لا يجوز ذلك. لا يجوز تقبيل القبور واستلامها والسجود عليها، وهذا كله داخل في معنى اتخاذها مساجد. فإن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقول عليه الصلاة والسلام لا تتخذ القبور مساجد، كل هذا يدخل في الطواف بها، تقبيلها، العكوف عندها، الصلاة إليها، السجود إليها، التبرك بها، التمسح بها، كل هذا داخل في هذا المعنى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها يصلي فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى؟ يعني إذا كان لا يجوز أن تصلي إلى القبر، يعني هناك للأسف مساجد يبنيها بعض المحسنين زعموا، لكنه يكتب في وصيته أن يدفن في مسجده الذي بناه، وطبعا هذه وصية الأصل ألا تنفذ ولا يعني يعمل بها، لأن هذا المفروض أن يدفن مع الناس في المقابر، لأن هذا المسجد وإن كان بناه فإنه قد أوقفه لله، لا يجوز أن يجعله قبرا له أو أن يجعل له قبرا فيه، ويشتد الإثم والمخالفة حينما يكون القبر في قبلة المسجد. إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة فيه باطلة، وإذا كان القبر أدخل في المسجد فإنه ينبش ويلقى خارج المسجد، وإذا كان المسجد بني على القبر فإنه يهدم. هذا ما قرره أئمتنا ومشايخنا كشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابر، وقرره شيخنا في تحذير السالم من اتخاذ القبور مساجد وغير هؤلاء من علمائنا وأئمتنا. فالقبور تزار ولا يصلى إليها ولا يستغاث بأهلها ولا يعبد الله عندها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، دليل على أن المقابر ليس مكانا لتلاوة القرآن ولا مكانا للصلاة، ولا مكانا للصلاة يعني الصلاة المكتوبة. أما الصلاة على من مات، إذا مات ميت عزيز عليه ولم تكن صليت عليه فلك أن تأتي إلى قبره وتصلي عليه صلاة الجنازة، هذا من السنة التي يعني من السنة المهجورة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا دليل ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يلد إلا حينما يقترف ذنب كبير. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها أو يصلي إليها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد؟ كيف من قصدها للعبادة واستغاث بأهلها ومرغ وجهه على هذه القبور وسكب الدموع وذرف الدموع عليها خشوعا وتعبدا لأصحابها كما يفعل الشيعة الشنيعة وغلاة الصوفية فهم عباد قبور، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد، هذا ينقض قول في صلاته 17 مرة في الصلاة المكتوبة إياك نعبد وإياك نستعين، فلو كان يعبد ربه حقا لأفرده بالعبادة وما نقض عبادته لله بعبادته لغير الله. فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. طبعا يحذر ما صنعوا هذه يعني مدرجة في الحديث من الكلام الراوي لأنها ضمير غائب. الرسول حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في الحقيقة تقوله أم سلمة لما زارت الحبشة رأتهم هناك يعني يبنون الكنائس على القبور ويعظمون القبور ويصلون إلى القبور، فشكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لعن الله اليهود والنصارى. إذن اليهود والنصارى أهل شرك عباد قبور اتخذوا قبور أنبياء المساجد يعني يصلون إليها ويسجدون إليها وبنوا عليها الكنائس والبيع وصلوا إليها، وكل من تشبه بهم من هذه الأمة فإنه يناله ما ينالهم من اللعن ومن الإثم، ولهذا قال يحذر ما صنعوا. هذه جملة مستأنفة من كلام الراوي. أيوة. وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، تقوم على شرار الخلق، وهؤلاء نظراؤهم في الشر من اتخذوا القبور مساجد. يعني شرار الخلق صنفان، من قامت عليهم الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع كما يقال، ولا تقوم الساعة إلا على سفهاء الأحلام يتهارجون تهارج الحمر، يعني كما ينزل الحمار على أنثى اللي هي يسموها أتان أنثى الحمار في الطرقات، هكذا الناس في آخر الزمان. وبعدين لا تقوم الساعة حتى يبقى على الأرض من يقول الله الله، وليس في هذا حجة للصوفية في الذكر المفرد الله الله الله، وإنما هذا يعني معناه أنه لا تقوم الساعة ويوجد من يعرف ما معنى هذا الاسم المقدس، هذا الاسم الجليل اسم الله سبحانه وتعالى، يقول سمعنا أبانا ما نعرف إيه ما معنى لفظ الله أو كلمة الله، سمعنا الناس سمعنا أبانا يقولون لنا معنى ذلك أنهم يعني ينسلخوا من الدين ولا يبقى لهم عندهم من الإيمان. وقبل ذلك يكون المصاحف قد رفعت من الصدور ومن السطور. يأتي عليها يعني ليلة فلا يبقى في صدر مؤمن ولا في صدر مسلم آية ولا على وجه الأرض حرف من كتاب الله. وهذا معنى قول أئمتنا منه بدأ وإليه يعود. فلما ترفع المصاحف من صدور الرجال من صدور الحفظة وترفع من السطور فحينئذ الأجيال ينسى العلم ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله ويصبح الناس شرار الخلق. وطبعا قبل ذلك يكون قد أرسل الله ريح لينة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى سفهاء الناس وشرار الخلق يتسافدون تسافد الحضور. وهذا كل من علامات الساعة وأشراطها ودليل دنو الساعة. ومن أيضا ومن يتخذون القبور مساجد. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تعود يعني الناس يعود الناس إلى الشرك حتى تضطرب أليات بنات دوس على ذي الخلصة وهو وثن يعبد. فحينئذ هؤلاء هم شرار الخلق. ولا يتنافى هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإن هذا قبل ذلك. وفيه طبعا وفيه هذا الضمير يعني هذا الضمير يعود على صحيح البخاري ومحقق الكتاب جزاه الله خير يشير إلى أنه هذا وهم من المؤلف فهو ليس في الصحيح. وكذا الحديث الذي بعده فيه عزم يعني أيضا عزم غير صحيح. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من كان قبلكم من أمة اليهود والنصارى أهل الكتاب كانوا يتخذون القبور مساجد وهذا كبير من الكبائر وهذا من الشرك. فإني أنهاكم والنهي هنا يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه. فهذا من يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ووصيته لأمته ونصحه لأمته. فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته لأمته أن نهاهم عن الشرك حتى وهو في آخر يعني عمره وهو يعني يجود بأنفاسه العطرة يفارق هذه الدنيا يحذر أمته من الشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا هذا الحديث ورد بلفظين لعن الله زائرات القبور وهذا لا شك في ضعفه عند اهل العلم ولعن الله زوارات القبور. اما زياده والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذه زياده يعني العلماء فيها كلام. اما زوارات القبور فهو لعن الله زوارات القبور فقد صححه شيخنا. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن النساء تمنع عن الإكثار من زيارة القبور ولا تمنع من زيارة القبور لأن العلة مشتركة. العلة في زيارة القبور مشتركة بين الرجال والنساء. ومال إلى هذا شيخنا رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية تذكر الموت والمرأة أحوج ما تكون إلى تذكر الآخرة والتذكر الموت. فالرجل ليس بأولى من المرأة فهما مشتركان في علة واحدة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تندب ميتا لها على قبر على قبره، فلم ينكر عليها أنها يعني قائمة على القبر، وإنما أنكر عليها الندب، فقال لها اتق الله واصبري يا امرأة. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ذهبت يعني قيل لها هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تكلمين وتخاطبين الرسول بهذا الخطاب؟ هذا الخطاب ليس فيه أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذها ما يشبه الموت وذهبت تسعى إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فظنت أن عنده بوابين فلم تجد. فلما خرج لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرت منه وقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الحديث فيه من تكلم به، لكن الحديث يعني حسن كما يعني حسنه أكثر من عالم من علماء الحديث. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله يعني إذن الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء من المغضوب عليهم. والغضب كما قلنا أيضا لا يكون إلا في مقام ارتكاب ما حرم الله وارتكاب الذنب الكبير. وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين ربنا فبين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه اتخاذ القبور مساجد فعل قبيح قديم، وليس هو من فردت به أمة من الأمم، وأن هذا مما يجلب غضب الله وسخط الله، وأن من يفعل ذلك لا يكون من خيار الخلق بل هو من شرار الخلق عند الله، وهذا جاء في معرض الذم والنهي، فلهذا لا يجوز بناء القبور بناء المساجد على القبور، ولا يجوز يعني رفع القبور، ولا يجوز الصلاة إليها، ولا العكوف عندها، ولا إضاءتها بالسرج، ولا غير ذلك من البدع والموبقات التي تقترف عند القبور. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام. الناس الذين يزورون القبور على ثلاثة أقسام، لنرى ما هي أحوال الناس عند زيارة القبور. قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. قوم يزورون القبور عملا بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا تزوروا، يزورونهم ليدعوا لهم لأن الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، ولا يحدثون عندهم البدع ولا الضلالات ولا الفواحش ولا المنكرات، إنما يزورونهم ليفتعظوا بزيارة الأموات ويدعو لهؤلاء الأموات أن يرحمهم وأن يغفر الله لهم. وهم المؤمنين عائشة تقول يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة إذا مررت بالقبور فقرئي لهم الفاتحة كما يفعل مبتدعة زماننا. الفاتحة كل شيء صارت الفاتحة، إذا تزوج رجل امرأة الفاتحة، إذا اتفق اثنان على صفقة عقد عمل ولا تجارة الفاتحة، يعني الفاتحة جعلوها يعني توسعوا فيها. يا أخي الفاتحة نعم فاتحة من الكتاب تقرأ في الركعة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، لكن ترى أحدهم إذا بعد أن ننتهي من صلاة الجنازة ونأتي نرفع الميت على الفاتحة يصيح صاحبه، فأنا أقول الفاتحة على روحك يعني فالبدعة عششت في قلوب كثير من المسلمين وأشربت قلوبهم حب البدعة كما أشربت قلوب حب الإسرائيل حب العجل. الفاتحة الفاتحة، هذا التوسع ليس عليه، ليس له دليل وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. فالقبور أهل القبور يزارون للدعاء لهم والاتعاظ بهم، وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة. يدعون بهم يعني يتخذونهم وصائف ويتخذونهم شفعاء لهم عند الله، يقول يا بجاهك يا أنا جئتك يا سيدي، وأنا أنا جئت من مكان بعيد حافيا كاسيا عاريا لتغفر لي أو لتقضي حاجتي أو لتشفي مريضي أو لترد غائبي. والله لقد رأيت في إحدى زياراتي للهند في السبعينات، رأيت طوابير مد البصر من الحافلات، حافلات سيارات، فقلت يا أخ من الإخوان الهنود هو يعني من طلبة العلم، قلت إيش هذا؟ قال هذا موسم الشيخ معين الدين الجشتي صاحب الطريقة الجشتية، له موسم وهؤلاء كلهم يحجون إلى مقامه. قل كم يبعد من هنا؟ قال أكثر من 1000 كيلو. أخذين أولادهم بالحافلات وفراشهم ومتاعهم وطعامهم ورايحين مهاجرين من أجل أن يعكفوا عنده ويسألوا تفريج الكربات. وكذلك في باكستان هناك مقام اسمه مقام داتا، وهذا داتا معناها المعطي. انظروا مقام كيلو متر مربع لا يسمح لك أن تمشي من عليك، لابد أن تخلع نعلك إذا وصلت إلى حرم كما يقولون هذا الولي المزعوم. وثلاث أيام يطبخون اللحم، والعجيب أن إيران الشيعية تدعم هذا الشرك وتدعم هذا المقام والإنفاق عليه حتى يوقع أهل السنة بالإشراك ويكون مثلهم سواء في الشرك في القبور وفي الأولياء. فهذا الضلال العظيم. فحينما يذهب السائر ويعتقد أن هذا الميت حتى لو كان نبيا مرسلا، حتى لو كان صديقا، حتى لو كان من أولياء الله الصالحين، يعتقد فيه أنه يضر وينفع وأنه يقضي الحاجات، فهذا عياذا بالله شرك في الربوبية وفي الألوهية. ثم أخيرا وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر يعني الفريق الثاني يتوسلون به وتشفعون به، الفريق الثالث يدعونهم أنفسهم، يتركوا دعاء الله ويدعونهم كما هؤلاء الذين مثلنا بهم اللي ركبوا الحافلات وشدوا الرحال إلى معين الدين الجشتي في الهند شيخ الطريقة الجشتية ليدعونه ويسألونه كما يسألون رب العالمين تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ إلى الله من كل من اتخذ قبره وثنا، ودعا الله عز وجل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هو جزء من حجرات أزواجه وأدخل إلى منزلي، لكن الحمد لله محاط ببنيان وجدران تحول بينه، وهذا مع وجود الحمد لله الدولة السعودية التي تحافظ على التوحيد، ولولا أن عندهم عناية بهذا الأمر بالتوحيد لكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله قيض من يحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا إلى يوم الدين استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ونقف عند قول الشيخ المؤلف رحمه الله وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه، وبالله التوفيق.